على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. فهنا هذا الصحابي الكريم عمار بن ياسر راوي هذا الحديث رضي الله عنهما، هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأسلم هو وأبوه وأمه، وكانوا يعذبون في مكة عذابا شديدا، حتى إن أبويه رضي الله عنهما استشهدا تحت هذا التعذيب الشديد من قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه الأسرة الكريمة فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فهو ممن بشر بالجنة مع أبويه. ولما اشتد به الأذى من قريش اضطر إلى أن يتكلم بكلمات حتى يخلوا سبيله، ثم جاء نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوني حتى قلت فيك كلاما وذكرت آلهتهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. قال فإن عادوا فعد. وأنزل الله سبحانه فيه قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمار رضي الله عنه وأرضاه هو ممن شهد الله سبحانه له بأنه ممن قلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه صلى بالناس إماما، ثم لما فرغ من الصلاة سألوه عن كلمات دعا بها في صلاته، فقال إني دعوت في صلاتي بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الدعوات الطيبات المباركات التي يحسن بالمسلم أن يدعو بها وأن يتعلمها ويدعو بها متى ما تيسر له الدعاء بهذه الدعوات العظيمة. أولها اللهم أسألك بعلمك الغيب، أو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هنا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفات من صفاته، بعلمه الغيب وقدرته على الخلق، لأن الله سبحانه هو الذي خلق الموت والحياة، وهو الذي يعلم الغيب، فهو يعلم مستقبل الإنسان وما إذا كانت حياته خيرا له وزيادة في دينه وإيمانه، أو كانت حياته تعرضه لفتنة في دينه وضرر في آخرته، فالعلم بذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على خلق الموت والحياة، وهو خالق الموت والحياة سبحانه وتعالى. فيتوسل إلى الله تعالى بهاتين الصفتين، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيه تمام التفويض لله سبحانه وتعالى، يسلم العبد مصيره إلى الله سبحانه ويفوض أمره إلى الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، كما جاء في حديث آخر في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا الإنسان أصابه ضر، مصيبة وابتلاء في هذه الدنيا، فيكره له أن يتمنى الموت، ولكن إذا كان لابد فاعلا فليدعو بهذه الدعوات التي ليس فيها تمني الموت، وإنما تمني أن يختار الله سبحانه وتعالى لك ما هو الخير وما هو الأصلح لك. وقد بيّن العلماء أن تمني الموت المكروه هو الذي يكون الدافع إليه شدة في أمر الدنيا، أما إذا كان الدافع إليه خشية فتنة في الدين فقد ورد من فعل الصالحين كما في كتاب الله تعالى عن مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا خشي الإنسان فتنة في دينه وكان تمنيه الموت بسبب هذا فهنا لا يكون مكروها، لكن الأحسن أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه تفويض الأمر إلى الله تعالى، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والخشية هي الخوف من الله سبحانه وتعالى المقرون بتعظيمه ومعرفته سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فعلى كمال علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته بالله تكون كمال خشيته لله سبحانه وتعالى. والعلم الحقيقي هو خشية الله سبحانه وتعالى، العلم الذي لا يوصل صاحبه إلى خشية الله عز وجل فهو علم غير نافع، لأن نفع العلم إنما هو أن يجعله ممن يخشى الله سبحانه ويتقيه. قالوا للإمام أحمد رحمه الله هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ قال كان معه رأس العلم خشية الله عز وجل. معروف الكرخي رحمه الله رجل من العباد ومن الصالحين، كان معروفا بالزهد والعبادة وليس معروفا بطلب العلم، فيسألونه هل كان معه شيء من العلم؟ قال معه رأس العلم خشية الله عز وجل. العلم إنما هو وسيلة لتحصيل خشية الله تعالى، فإذا حصلت خشية الله في القلب فهذا هو رأس العلم. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الغيب يعني حين أكون غائبا عن الناس ولا أحد يراني إلا الله سبحانه وتعالى، والشهادة يعني عندما يكون الإنسان بين الناس فيطلب من الله تعالى يجعله من أهل الخشية في كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين. وذلك أن الله سبحانه مدح الذين يخشونه بالغيب في مواضع من كتابه الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال سبحانه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، يعني ادخلوا الجنة بسلام، وعد الله تعالى بذلك من خشي الرحمن بالغيب. فهنا اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لأن بعض الناس قد يمنعه الغضب من أن يقول كلمة الحق، أو يمنعه الرضا من أن يقول كلمة الحق. فمرات إذا غضب الإنسان على شخص فتكلم فيه بالباطل وافترى عليه ما ليس فيه ورماه بما ليس فيه بدافع الغضب، وذكر اختلق له عيوبا وسكت عن محاسنه. والرضا بالعكس من ذلك، رضاه عن شخص قد يحمله على أن يصفه بمحاسن ليست فيه وينفي عنه ما هو فيه، خاصة إذا كان في موطن شهادة تطلب منه، إذا كان هذا الشخص عليه حقوق للعباد واستشهد على ذلك فيشهد شهادة زور بما يضيع حقوق الخلق بسبب ميله إلى هذا الإنسان. وقد حذرنا الله تعالى من ذلك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني حتى لو على نفسك ووالديك وأقربيك لا يحملك الرضا على أن تشهد بالباطل أو شهادة الزور بما يضيع حقوق الناس وبما فيه ظلم للآخرين. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى أن يجعله ممن يقول كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى، والقصد هو الاعتدال في النفقة من غير بخل ولا إسراف، لأن الفقر قد يحمل على البخل بأداء ما على الإنسان من الحقوق، إما الفقر الحقيقي يعني أن يكون واقعا، أو خشية الفقر، قد لا يكون الإنسان فقيرا لكن خشية الفقر تمنعه من أداء ما عليه من حقوق للزوجة والأولاد من النفقة، أو حقوق من يعني اقترض منهم مالا وعليه دين لهم، أو أجرة من عمل عنده عملا وله أجرة أو كذا إلى آخره، فيحمله الفقر على عدم أداء ما عليه من الحقوق فيبخل بها أو يبخل بإخراج الزكاة الواجبة. وكذلك الغنى قد يحمل صاحبه على الإسراف وتبديد ماله فيما يضره في دينه ودنياه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله تعالى القصد في الفقر والغنى. وأسألك، قالوا أسألك الفقر القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. يسأل الله سبحانه وتعالى نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، والنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، لأن نعيم الدنيا إلى نفاد يعني إلى زوال وفناء، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وقرة العين هي يعني القرة أصلها في اللغة معناها البرد، يعني البرد عكس الحر، والعرب يعني يستعملون هذه الكناية قرة العين كناية عن الراحة والرضا والسرور. فأسألك قرة عين لا تنقطع، وقرة العين التي لا تنقطع هي التي تكون في طاعة الله وعبادته، وكذلك التي تكون في الآخرة. فلذة الطاعة والعبادة لذة متصلة لا تنقطع، تبقى مع الإنسان إلى موته وتكون معه في آخرته، ويجد ثمرتها وما تتسبب فيه له من النعيم المقيم. أما معصية الله سبحانه وتعالى، المعصية قد يكون لها لذة وقتية لحظية ثم يعقبها ندم ويعقبها حسرة وألم، وتكون سببا في العذاب في الآخرة. لكن طاعة الله تعالى حتى لو كانت وقت أداء الطاعة قد يجد الإنسان مشقة أو تعبا، لكن لا يلبث هذا التعب أو المشقة أن يزول بمجرد يعني الانتهاء من أداء طاعة أو عبادة. حتى لو واجهتك مشقة أو تعب لا يلبث أن يزول، وتبقى اللذة قرة العين التي لا تنقطع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عين في الصلاة. يقول وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. الرضا بعد القضاء يعني إذا قضى الله سبحانه وتعالى على العبد قضاء، فما قضاه الله سبحانه وتعالى على العبد الواجب هو الصبر، الواجب هو الصبر وعدم الاعتراض والتسخط على قدر الله، لكن هناك درجة أعلى ومقام أعلى وهو مقام الرضا، يعني أنه ينظر إلى الابتلاء على أنه نعمة فيرضى بها، ينظر إلى ما فيه من النواحي الإيجابية، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الابتلاء يعني سببا في زيادة أجره وزيادة حسناته، وفرغه لطاعته وعبادته، وصرف عنه أشياء من السوء، فينظر إلى الابتلاء بهذا المعنى فيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. والرضا المطلوب هو الذي يكون بعد القضاء، أما قبل القضاء فيكون مجرد دعوة يدعي الإنسان أنه سيرضى إذا قضي عليه شيء، لكن الرضا الحقيقي إنما يظهر إذا وقع القضاء، فهنا يظهر من رضي، وقال عليه الصلاة والسلام من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من رضي بقضاء الله فله الرضا يرضيه الله سبحانه وتعالى. أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وهو أيضا كناية عن الرضا والسرور والسعادة بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن يكرمهم الله تعالى بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة، وهذا مما ينعم الله تعالى به على أهل الجنة. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وورد في الأحاديث أن أهل الجنة منهم من يأذن الله تعالى له في رؤيته كل يوم بكرة وعشيا في أول اليوم وآخره مرتين في اليوم، وبقية أهل الجنة أو عموم أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى مرة كل جمعة في مثل الوقت الذي يجتمعون فيه في صلاة الجمعة في الدنيا، فيجتمعون في الجنة في واد يقال له الوادي الأفيح، يعني الواسع الفسيح، فينزل أهل الدرجات العلى إلى هذا الوادي، ويجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب، وبقية المؤمنين على كثبان المسك، وينتظرون مجيء الله سبحانه وتعالى. ثم يجيء رب العالمين ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم، ويأذن لأهل الجنة في رؤيته سبحانه وتعالى، كما ورد ذلك في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو من أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. وكلما رأى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى يقول الله تعالى لهم: سلوني، أو عبادي تمنوا علي، أو عبادي سلوني، فيقولون: يا رب نسألك الرضا. يقول: رضائي أنالكم، أحلكم داري وأنالكم كرامتي، ولكن سلوني. فيسألون الله سبحانه وتعالى فيعطي كل واحد مسألته، ثم يزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، وذلك كل جمعة. فهنا إيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، الاشتياق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني لا يكون الدافع إلى الشوق إلى لقاء الله، لا يكون الدافع إلى ذلك ضراء مضرة. ضراء يعني مصيبة أو ابتلاء، مضرة يعني تضر الإنسان في دينه، لأن المصيبة قد لا تضر الإنسان في دينه إذا صبر عليها. فلا يكون الدافع ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. الإيمان زينة يتزين بها المؤمن، فكما أن الناس في الدنيا يتزينون بالثياب وغير ذلك مما يتزينون به، لكن الزينة الحقيقية هي التزين بالإيمان. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وجعلنا هداة مهتدين، يعني هداة يعني نهدي غيرنا، مهتدين يعني في أنفسنا، أن يكون الإنسان مهتديا في نفسه هاديا لغيره، فيكون ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في هداية الآخرين. فهذه دعوات عظيمات دعا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام ودعا بها أصحابه الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. Honda Accord hatchback blocking the driveway. It has gone. The ticket will be towed away if it's not taken out right now. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. The Sheikh Habibullah Ta'ala began his khutbah with khutbah al-haja, the introduction that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would do in his khutbah and his lectures. And then he began by saying, "Oh Muslims, there has been a hadith that's been narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The hadith has come from the narration of Ammar ibn Yasir, may Allah be pleased with him, that one day he prayed with the people and supplicated in his prayer with words that he said he heard from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. These words are, the supplication is, O Allah, with your knowledge of the unseen and your power over the creation, give me life as long as you know that this is good for me. And take my life away, give me death if you know that death is better for me. I ask you for fear of you in solidarity and in public, and to speak the truth in anger and pleasure, and to be moderate in spending during poverty and richness. I ask you for blessings that do not deplete. I ask you for coolness of the eye that is never cut off. I ask you for pleasure after your decree. I ask you for coolness of living, meaning restful living after death. I ask you for the sweetness of seeing your face and the desire to meet you, in neither states of harmful affliction or a misguiding trial. O Allah, beautify us with the beauty of Iman, and make us those who are guided and are a source to guide others. This hadith was narrated by Imam Ahmad al-Nisa'i and was authenticated by Sheikh al-Albani. So the Shaykh Hafizullah began explaining this beautiful hadith. He said, this is one of the du'as of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he taught his companions, and they used to take this example from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he mentioned that du'a, supplication, is worship, as is stated in the hadith that the essence of worship is supplication. And Allah subhanahu wa ta'ala has obliged us in many verses of the Quran to call upon Him. And Allah says, and your Lord says, call upon me and I will respond to you. And Allah subhanahu wa ta'ala says in another verse, tell my slaves if they ask about me that I am near, I will respond to the one who calls upon me. Du'a, as the Shaykh Hafizullah mentioned, is the connection between us and Allah. And it is the true reality of having tawakkul upon Allah subhanahu wa ta'ala. So this companion, may Allah be pleased with him, the Shaykh mentioned that he was from the forerunners of Islam. Him and his family entered Islam early. And they were tortured by the people of Mecca, such that even his parents were killed as martyrs from the torture. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam would pass by his family and say, be patient, O family of Yasir, for your abode indeed is Jannah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam included Yasir in this hadith that he is from the people of Jannah. And after these torture, one time he was tortured so much by the polytheists of Mecca that they forced him to say words that were bad about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said them out of coercion, out of desperation, due to the torture. And feeling bad about this, feeling that maybe this was a sign of hypocrisy or something, he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and told him what had happened. He said, O Messenger of Allah, they tortured me and made me say things about you that I did not want to say. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, how did you find your heart? He said, completely at peace and ease with Iman. Completely full of belief. So the Prophet ﷺ said, if they did this to you, then say that again. If they did this to you, then do it again. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse, those who say evil things about me, except those who are coerced and their heart is full of Iman. So here Allah subhanahu wa ta'ala testified to the heart of Yasir that it is full of Iman. One day, this great companion, may Allah be pleased with him, prayed with the people as an imam. And after the prayer, the people came to him and asked him, what did you supplicate in your prayer? So he said this beautiful hadith, these beautiful words. Number one, he asked for knowledge, asking Allah Azza wa Jalla, with his knowledge of the unseen and the power over the creation, to give him life as long as that is good for him, and take away his life, give him death as long as that is the best for him. So here, the Shaykh Hafizullah Ta'ala mentioned that we have to understand quickly and benefit from the hadith that this companion is making tawassul with Allah subhanahu wa ta'ala, seeking from Allah subhanahu wa ta'ala aid and help through two of his beautiful attributes. The first attribute is Allah's knowledge of the unseen, and the second attribute is his power over the creation. He asked Allah Azza wa Jalla for this because Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who knows the future. Only one who knows what's best for you to come in the future. Only one who has the power to give you what you want. Only the one who has power over life and death. So he, logically, is the only one that should be asked for these things. And this is a sign of complete co-signing, relying upon Allah and submitting all of his affairs to Allah subhanahu wa ta'ala. And we have a hadith that affirms this meaning in the two sahihs from the hadith of Bukhari Muslim from the authority of Anas, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no one should ask for death due to an affliction. However, if he wishes to do so, then he should say, O Allah, give me life, As long as it is, you know it is good for me, and give me death as long as you know it is best for me. The same dua that this companion made in this hadith. And the scholars, the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned that the scholars said what is this like here about asking for death is asking for death due to a reason in the dunya. Due to a problem in the dunya. This is something, wanting death due to an affliction in the dunya, this is what is disliked in makruh. However, it is not disliked if wanting death due to a reason in religion. Due to a reason from the deen. And in fact, this has been reported from some of the great earlier generations. And Allah Azza wa Jalla actually mentioned this about Maryam in the Qur'an. Maryam in the Qur'an, she asked in the verse about to ask for asking for death due to a religious means, not a worldly matter. Number two, asking for khashya, asking Allah subhanahu wa ta'ala to have fear for him. And the Shaykh Hafidhullah ta'ala, this khashya should be in solidarity and in public. And the Shaykh Hafidhullah ta'ala mentioned that, what is the definition of khashya? What is the definition of true fear of Allah? It is fear of Allah coupled with knowledge of His majesty and His greatness. It's fear of Allah combined and coupled with knowledge of His majesty and His greatness. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions, and the proof for this is that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, the scholars are the ones who truly have fear of Allah. Because the scholars have knowledge of Allah. They have knowledge of His greatness and His majesty. So that knowledge is what leads to khashyah. Knowledge is what leads to true fear of Allah subhanahu wa ta'ala. True fear of Allah jalla wa ala. And one day, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala was mentioned about a great worshipper one day. And he was asked, does this worshipper have knowledge? Does he have real knowledge? He was known for prostrating and bowing and fasting and doing a lot of acts of worship. But he wasn't known so much for knowledge. So he was asked, Imam Ahmad was asked, is this person known for his knowledge? So Imam Ahmad said, yes, rather he has the best of knowledge. And that best of knowledge is true fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So knowledge is that which leads to fear. And Allah subhanahu wa ta'ala praised so many times in the Quran those who fear Him in solitude. Those who fear Him in solitude. In many verses, and promise them a great reward of paradise. Number three, the dua mentioned, I ask you, O Allah, to allow me to speak the truth in anger and in pleasure. Anger and in pleasure. Speaking the truth in these two times. The Shaykh Hamidullah Ta'ala mentioned that some people let their anger forbid them from saying good things about people. Please come forward, inshallah. Let the brothers sit down. Yeah. So the Shaykh mentioned that some people allow their anger towards others not allow them to speak the truth. They'll lie about them and backbite them and slander them, and they'll only mention their faults and not mention their praises. And the opposite is also true. There are some people in times of pleasure, pleased with someone, that he'll only speak about his good things and not speak about any of his faults. And this, the Shaykh mentioned, that is especially true during times of testimony. During times where people's rights are dependent upon your testimony. And so, some people, because they are inclined to someone, they like someone, when they're asked to give testimony on behalf of someone or for someone, they might only mention their faults and mention their good deeds and hide their faults because they like them. But they're not fair, they're not balanced. They'll say the good and the bad, say what is required for them in testimony. And Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to be fair and just in the Quran, especially during testimony. So Allah subhanahu wa ta'ala says, be just in your testimony, even if your testimony will lead to you speaking against yourself, or your parents, or your relatives. So your love and your pleasure and your inclination towards your parents or your relatives or even yourself should not forbid you from speaking the truth. And not speaking what is required of you in that time. Number four, the dua, the companion, yes, he asks for moderation in spending during times of poverty and riches. Because during this, both states, a person can find himself either spending too much or too little. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala mentioned that in times of poverty, a person is afraid that to give in charity, maybe even to give zakat, because he has relatives to take care of them, and then to look after them. He has his wife, he has his children, and so on and so forth. He's afraid to lose more money. So in times of poverty, he won't give charity. And similarly, in times of richness, someone who is rich may not spend in the way of, he'll spend too much in the way of spend in the way of the dunya and not in the way of Allah. He'll spend too much in ways that will harm his deen and his dunya. So spending too much out of riches can cause someone to be occupied with the dunya and the things that he buys and keep him away from the deen. So both extremes, Allah subhanahu wa ta'ala here, the great companion is asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect him from both extremes of spending and not spending. Number five, he asks Allah subhanahu wa ta'ala for blessings and coolness of the eyes that do not deplete and are never end and are never cut off. And this blessing that is never ending and never cuts off is the blessing of Jannah. Because it is infinite and never ends. And Allah subhanahu wa ta'ala says about the people of Jannah, they will say on the day of resurrection, this is the promise, this is our pleasure that we've been promised that never ends. That never ends. Allah was true to His promise that He gave us a pleasure that is never ending. And Allah also quotes in the Quran, what you have in this dunya is finite and ending. But what I have prepared for you in the hereafter of pleasures in Jannah is infinite and never ending. And the word coolness of the eyes, the word coolness here, the Arabs, the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned that the Arabs use this as a metaphor for rest and pleasure and happiness. Because they're from an area that heat was always a source of problems for them. So whenever they had coolness, this was something that they attributed and used as pleasure and restfulness. And so the Shaykh mentioned the definition of coolness, of a cool life and coolness of the eyes that never end in this hadith is worship of Allah subhanahu wa ta'ala and reaching the hereafter. Because the sweetness of worship in this world, the benefits from it will never end. You'll taste the sweetness all your life and then you'll bear the fruits of that sweetness in Jannah. InshaAllah ta'ala. So it's never ending. In this world and in the next, you reap the benefits of that coolness of the eyes, which is worship, in this world and in the next. So this is the definition of worship that is never ending. And the opposite is true. Sins are a temporary pleasure that leads to sadness and leads to punishment in the hereafter. So as opposed to worship and obedience of Allah, sins are those that lead to only a temporary pleasure. And so the hadith here is asking for a pleasure that is infinite and never ending. And this is only through worshipping Allah and reaching through that worship the paradise prepared for you, inshallah ta'ala. Finally, and also quickly, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the Shaykh used as a proof for this, the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said that prayer has been made for me as the coolness of my eyes. Prayer, worship is the coolness of my eyes. So this is a proof that worship is the definition here of coolness of the eyes and coolness of life. Number six, the Great Companion mentions in the hadith, pleasure after the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah decrees something for you, afflicts you with something, you are pleased. You are happy with Allah's decree. The Shaykh Hafidhahu ta'ala mentions that what is obligatory upon us when we're afflicted is to be patient and not get angry. But an even higher station of iman, higher level, is to be pleased with that decree. So what's obligatory is patience, and not complaining and not being angry. And what is even above that, and higher than that, is being pleased with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. That he knows that this is an expiation for the sins, and a means to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And this should not be before. It's very easy for us, that before we're tested, we'll say, yeah. When we get tested, we'll be pleased with the decree of Allah. It's very easy to say that before you're tested. But this has to happen right after you're tested. When the affliction comes, that's when you have to be pleased. Not before, but right after the affliction. And the Shaykh Hafidhahu Ta'ala mentions a hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said as a proof for this statement, that whoever is pleased with the decree of Allah, then Allah will be pleased with him. He'll get the pleasure of Allah. And whoever is displeased with the decree of Allah, then Allah will be displeased with him. Number seven, the hadith asks for seeing Allah subhanahu, the face of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of resurrection and meeting him. Seeing Allah's face on the day of resurrection in Jannah is from the greatest of blessings and the greatest pleasure that the people of Jannah will see and will get, as is mentioned in the Quran in many areas and many verses that Allah says that on that day their faces will be bright and happy because they'll be looking at their Lord. They'll finally get to see their Lord. And in the hadith, in many authentic hadiths, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the people of Jannah will see Allah twice a day. The highest people in Jannah will see Allah twice a day. And people lower than them in a level of Jannah will see Allah on Fridays during the time that we used to congregate for Jummah in this world. And And this will occur in a valley called Afyah, the valley of Afyah. And the people and the prophets will be sitting on minbars of light, and the siddiq and the martyrs will be sitting on chairs of gold and perfume, and Allah subhanahu wa ta'ala will come to these people and unveil himself, and people will finally get to see him. And this is mentioned in many authentic narrations, so this is the greatest blessing that one could hope for, and we all should hope for, to see Allah subhanahu wa ta'ala, his beautiful face, on the day of resurrection. And Allah will ask these people, do you need anything? Do you want anything? Ask me. So the people will say, oh Allah, we only want your pleasure. We want your pleasure. And so Allah will give them what they ask for, and they'll ask him for more. Do you want anything else? And so they'll ask him for all the other things that he wants, and Allah will bless them with things that their eyes have never seen, and ears have never heard, and nothing has ever, and things that have never come across their imagination before. And number 8, dear brothers and sisters, to meet Allah subhanahu wa ta'ala, the hadith is asking, to meet Allah subhanahu wa ta'ala when we die, not with an affliction that is painful, and not with a trial that misguides us. Now, to meet Allah subhanahu wa ta'ala not in a painful affliction, and not to meet Allah in a trial that misguides us, and here misguides us in regards to our deen. That we don't get misguided with regards to our iman. So we come to Allah fully happy and fully on the deen, not tried with our bodies or our wealth or our families in a painful trial, and not misguided in our deen, that we are on the correct path, inshaAllah ta'ala. And at number 9, the hadith asks for, oh Allah, beautify us with the beauty of iman. And the shaykh, may Allah bless him and reward him, has said that true beauty is not the beauty that we try to beautify ourselves with clothes and jewelry and perfume. Rather, true beauty is the beauty of iman, the beauty of faith. And it's been reported from Umar, may Allah be pleased with him, that he told the people, take yourselves into account before you are taken into account, and weigh your deeds before your deeds are weighed, and beautify yourself, meaning with iman, for that great day when you'll meet Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, the final thing that this hadith mentions is asking Allah subhanahu wa ta'ala to guide us and be a source of guidance to others. To guide us and be a source of guidance to others. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless the Shaykh for the beautiful khutbah. And before we end, I've been asked to mention that the Shaykh hafizahullah ta'ala has come from Minnesota, where he has a Islamic university over there and a masjid. And I personally went there, and Shaykh Ammar met there. We saw the numerous students of knowledge that are produced from there. So the Shaykh is here today. They have a lot of funds that they have to pay off. So the Shaykh is here today asking for our help in fundraising. So please, inshallah ta'ala, everyone, please have the khutbah stay for 5 minutes so we can help the Shaykh out. Barakallahu feekum. Wa salli lahumma wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال والقربات، ومن الصدقة الجارية التي تبقى للإنسان بعد موته. فمن ساهم في عمارة بيت من بيوت الله فكلما صلى في هذا البيت مصل، وكلما تعلم شخص آية من كتاب الله أو شيئا من أحكام دين، كلما دعي في هذا المسجد إلى الله أو دخل فيه شخص في الإسلام، يكون ذلك رصيدا من الحسنات يضاف إلى الإنسان حتى بعد مماته. فلذلك ينبغي للمسلم أن يشارك في هذا الخير، وهو من التعاون على البر والتقوى. فإن شاء الله بعد الصلاة، يعني 5 دقائق، عندنا مسجد في مينيسوتا، وقد زارنا يعني الشيخ عمار والشيخ أحمد. بحمد الله يعني المسجد فيه 1000 طالب يحفظون القرآن الكريم، مدرسة لتحفيظ القرآن فيها 1000 طالب، عندهم برنامج لإتمام حفظ القرآن الكريم، وفيها يحتوي المسجد أيضا على جامعة إسلامية تدرس فيها العلوم الإسلامية المختلفة. والمسجد يعني قد اشتري، دفع جزء من ثمنه، وباقي الجزء الآخر يعني على أقساط، يعني كان قيمة المبنى 3 مليون دولار، دفعنا 1 مليون وبقي 2 مليون مقسطة يعني على أقساط، يعني فنحتاج إن شاء الله إلى مساعدة، يعني بما تستطيعون إن شاء الله مشاركة في هذا الخير ومن التعاون